بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 46، الرسالة 36، رسالة محمد بن يوسف الأصبهاني المعروف بالبناء، المتوفى سنة 286 الهجرة رحمه الله، وفيها اتباع السنة وما كان عليه الصحابة وعلماء الأثر. التعريف بصاحب الرسالة: اسمه محمد بن يوسف بن معدان الثقفي الأصبهاني، كنيته أبو عبد الله، شهرته البناء، توفي سنة 286 الهجرة رحمه الله. الثناء عليه: ذكره قوام السنة في الحجة الجزء الأول 242 أنه ممن صنف في السنة على طريقة السلف. وقال أبو نعيم: كان للآثار حافظا ومتبعا، له التصانيف في نسك العارفين ومعاملة العاملين. قال الذهبي: الزاهد المجاب الدعوة، جد والد أبي نعيم الحافظ لأمه، له مصنفات حسان في الزهد والتصوف. مصادر الترجمة: الحلية الجزء العاشر 402، وتاريخ أصبهان الجزء الثاني 191، وتاريخ الإسلام الجزء 21 301. مجمل الرسالة: اشتملت هذه الرسالة على تعظيم السنة والأخذ بها، ثم تعظيم الصحابة رضي الله عنهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، هم أعلم بالسنة ممن بعدهم، ثم الاقتداء بمن بعدهم من أهل السنة ممن اقتفى آثار من سبقه وتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب الحجة في بيان المحجة، فقد أخرجها قوام السنة الأصبهاني بإسناده عنه، وقد اعتمدت على نسخة خطية ثم قابلتها بالمطبوع 186-193 طبعة دار الفاروق، فقد حقق على 5 نسخ خطية. مرفق صورة للمخطوط صفحة 609. نص العقيدة: قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: أخبرنا أبو الفضائل بن يونس، أنبانا محمد بن عبد الله العطار، أخبرنا أبو الفضل عباس بن إبراهيم، أخبرنا أبو عبد الله الصالحاني، حدثنا محمد بن يوسف البناء قال: واعلم أن السنة الاتباع، وهو اتباع طاعة الله واتباع أهل طاعة الله، فاتباع طاعة الله اتباع أمر الله عز وجل ونهيه، وأوجب الله عز وجل في طاعته طاعة المطيعين له، وهم الأنبياء عليهم السلام في كل زمان، آدم عليه السلام فمن بعده إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا الدعاة إلى الله تعالى والأدلاء على طاعته، يبشر الأول الآخر ويصدق الآخر الأول، كل نبي يدعو إلى ما أمره الله عز وجل به وشرع له، فافترض الله عز وجل على العباد طاعتهم، وجعل حجته على عباده حتى كان آخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فافترض على العباد طاعته، فقال عز وجل: محمد رسول الله، وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، مع آيات كثيرة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالات ربه، وبالغ في النصيحة حتى توفاه الله عز وجل، فندبنا الله عز وجل إلى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة العلماء من بعده، فوجب على العباد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، ووجب على العباد طاعة العلماء الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم أولو العلم وأولو الخير والفضل الذين دل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم الأكابر فالأكابر. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أشار إلى من أشار من أصحابه وأمر الأمة بطاعتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال لمن قال: إن جئت فلم أرك فإلى من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإلى أبي بكر. وقال: وليصلي بكم أبو بكر. وقال: ملك ينطق على لسان عمر. وقال: الحق مع عمر. وقال العثمان: هذا يومئذ على الحق. وقال علي: مع الحق والحق معه. وقال أبو عبيدة: أمين هذه الأمة. وقال طلحة والزبير حواريي. وقال معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة. وقال زيد أفرضكم. وقال اهتدوا بهدي ابن أم عبد. وذكر لكل من الفضيلة ما ذكر لسلمان وعمار وحذيفة وأبي ذر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم عمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ وقال لمعاذ: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله عز وجل. قال: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله عز وجل؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما قضى به الصالحون. ثم قال بعد: أجتهد وأشاور. قال في هامشي هنا: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله، انتهى. قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير الثاني 277: لا يصح ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين الجزء الأول 202: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شورة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشورة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشورة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف بأصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاجدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة ابن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وقوله: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وقوله: الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقت الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى. قلت ويشهد له ما رواه النسائي 5399 بإسناد صحيح عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن يقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم. انتهى. في الهامش قال محمد بن يوسف البناء رحمه الله: فالذين بلغوا الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أشار إليهم وأمر الأمة بطاعتهم، ولم يمت كبير أحد من الصحابة حتى أشار إلى من بعده من أصحابه يشير بعضهم إلى بعض، مثل ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ونحوهم، ومثل أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومسروق ونظرائهم، ومثل طاووس ومجاهد وعطاء والشعبي والحسن وابن سيرين ونظرائهم. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم، وأصحابه إلى التابعين رحمهم الله، والتابعون إلى تابعي التابعين، كذلك يشير الأول إلى الآخر، وينتحل الآخر الأول، لا يزال كذلك حتى تقوم الساعة. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فيشير الأول إلى الآخر، وينتحل الآخر الأول من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وأصحابه إلى التابعين، والتابعون إلى من بعدهم، حتى بلغ دهرنا هذا، وكذلك حتى يبلغ الساعة، يشير الأول إلى الآخر، وينتحل الآخر الأول، ويصدق بعضهم بعضا دينا قيما ظاهرا، قال عز وجل: ليظهره على الدين كله. فأظهر الله عز وجل دينه بهم في كل زمان، ينقل بعضهم عن بعض، مثل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء في زمانهم ونظرائهم في زمانهم قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأول منهم، وأشار الأول إلى الآخر منهم، لا يزالون كذلك إلى آخر الأمر. فمن أخذ عن هؤلاء العصابة في كل زمان وعملوا بما أمروا ولزمه فقد لزم السنة إن شاء الله. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.